أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تمن علينا بأن تنزلنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فمرحبا بليلة الجمعة من يوم الخميس، وهي ليلة خصصناها على مدار الأسبوع، على مدار الأيام خصصناها لتكون موضوعا نتحدث فيه عن رد الحقوق إلى أصحابها ودفع المظالم عن المظلومين. ومن المظلومين الإمام الطحاوي، فقد حملوه ما لا يرضى أن يحتمله. ما لا يرضى أن يحتمله. وكتاب العقيدة الخاصة به نحاول أن نردها إلى ما أرادها، ما أراده منها المؤلف أو الكاتب. في ليلة الجمعة من كل أسبوع نجلس إلى هذا الكتاب بهذا الغرض. واليوم نبدأ حديثنا إليكم بتحية الإسلام لكم ولكل من يبلغه صوتنا، وتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هنكمل فيه ما بدأناه في الأسبوع الماضي. سنعيد على مسامعكم القاعدة التي بدأنا الحديث فيها، وستشعرون بأن هذه القاعدة كاتبها من أهل السنة والجماعة، وكاتبها أديب من أهل العربية، وكاتبها مملوء بالمشاعر الدينية. كل هذا سيتضح بين يديكم من خلال القاعدة التي سنكمل شرحها اليوم إن شاء الله. حنعيد عليكم قراءة هذه القاعدة مرتين أو ثلاثة، وأستأذن مولانا الشيخ حسين أن يكون قريب مني حتى يقرأ فقرة بفقرة، لأن فيها كلام يتصل بالأدب، وكلام يتصل بمسألة التأويل وماذا سنصنع به. الكلام ده سبق له نظيره في القواعد الماضية، لكن هنا الذي سيذكره مكمل لما ذكره قبل. أنصتوا إلى الشيخ هيقرأ عليكم القاعدة، ثم بعد ذلك نفصل القول فيها قطعة قطعة بعد الذي شرحناه في الأسبوع الماضي. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفع الله بعلوم شيخنا المذكور

مثلت لك مرارا بطبق أمامك، إناء طبق، هذا الطبق هذا الإناء فيه تمر، فيه بلح، فيه بصر، فيه ما شئت من الأسماء، ولكن هذا التمر، هذا البصر، هذا البلح بعضه مصنوع من الجبس، من الجص، وبعضه مصنوع من البلاستيك، وبعضه طبيعي جاءك من النخيل، والكل وضعوه أمامك. هل أنت مطالب أن تنفذ ما يحفظونه من المأثور؟ يا غلام سم الله وكل مما يليك، فوجدت الذي يليك بلح في الظاهر، تمر في الظاهر، بصر في الظاهر، ولكنه مصنوع من الجص، من البلاستيك، وهناك بعيد عنك قليلا في نفس الطبق بلح أو بصر أو تمر مأخوذ من النخيل، فيه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. هل أنت تسمع كلام واحد غير يقول لك نفذ النص الذي أمامك؟ يا غلام سم الله وكل مما يليك. أنا لو قال لي أحدهم ذلك سأقول له أنا سأدير الطبق أمامك، ليكن أمامك التمر من الجبس، من الجص، ليكن أمامك التمر من البلاستيك، ويكون أمام التمر من النخيل، فأنا سآكل مما يليني وأنت كل مما يليك. النص يا مولانا الشرعي يكون دال على أكثر من معنى من شيء. هذا النص اللفظ إذا كان يدل على أكثر من شيء هذا لفظ مشترك موجود في كل لغة، واللغة العربية سرية، والقرآن نزل بهذه النصوص. أنا ماذا أفعل؟ خليني معك. أنا ماذا أفعل؟ دعك من التمر الآن وكل مما يليك، خلاص المثال أتينا به ليوضح الصورة. أنا ماذا أفعل يا ولدي؟ أنا الذي سيجب علي أن أفعله أن أعرض الكلام على العلماء، أعرض الكلام على الصحابة أيام رسول الله، أعرض الكلام على التابعين الذين جاءوا من بعدهم، أعرض الكلام على أولي النهى، ولا أعرضه على غر أحمق. فأنا لا أشتري الذهب من بائع السمك، ولا أشتري السكر من بائع الملح، ف فلا بد أن تعود بالشيء إلى المتخصص فيه. إذن أنا معي شيء اشتبه علي معرفته، ماذا أفعل؟ دعني أسأل قبل أن أذهب إلى الشيخ الطحاوي، دعني أسأل العلماء. إذا كان معي نص دل على أكثر من معنى، اليد لها ثلاث معاني على الأقل، هذه الجارحة التي هي عصب ودم وعظم ولحم اسمها يد، اليد كلمة تدل على القوة. إذا قلت لك ساعدني في حمل هذا الشيء الذي أعجزني أعياني حمله، مد إيدك يا مولانا، فتقوم ترفع بيدك، وأنا قلت لك مد إيدك لأنه هي رمز القوة، رمز البطش، رمز المعونة. اليد تطلق ويراد منها المساعدة المالية، الكرم. فأقول لك يا مولانا أبسط إلي يدك بمالك ومساعدتك، أبسط إلي يدك بمعونتك الاجتماعية، أبسط إلي اليد. هذه كلمة دلت على أكثر من معنى، ومثلها العين، ومثلها القدم، ومثلها الوجه، ومثلها الصورة، ومثلها إلى آخره. أنا أسأل العلماء وأبدأ بمن كانوا قريبين من رسول الله، يا عمر، يا أبا بكر، يا زيد بن ثابت، ماذا تقولون؟ نجد الواحد منهم يشيح بوجهه ولا يرد علينا، ما لكم يا جماعة ماذا تقولون؟ يقولون أتعرف ليس كمثله شيء؟ نعم. لا تتكلم إلا وأنت مستحضر ليس كمثله شيء. أتعلم أن هناك لغة عربية لها دلالة مثل أي لغة؟ نعم. لا تخرج عن إطار اللغة. طيب أنا أريدكم أن تقولوا لي كيف، يعني ما الذي يمكن أن أفهمه من الآية؟ لا يقولون شيئا إلا أنهم يسيرون ويتعاملون طبقا لما يعتقدون. إجمال ما يعتقده الصحابة حوله لك. الصحابة لو سألتهم وأرادوا أن يجيبوك سيسألونك أولا أنت تعرف عن أي شيء تبحث؟ تعرف أنت؟ هو بيسألني، الصحابي يسألني، هل تعرف عن أي شيء تبحث؟ إذا ضاعت منك مفاتيح الغرفة هل أنت تروح تبحث عن حذاء تشتريه من عند الرجل الذي يبيع الأحذية؟ يا مولانا ابحث عن الشيء الذي أنت تريده. ماذا تريد؟ أقول له أنا أريد أن أعرف معنى هذه الكلمات. ركز أوي معي، أنت تريد ماذا تريد؟ قال لي أنا أريد أن أعرف معنى هذه الكلمات، أي الدلالة، الواضع اللغوي. خلي بالك علشان في كلام بيتقال تبليس، والذي يطرحه مجرم بكل معنى الكلمة. نحن نقول كلاما سيعرض على المسلمين في أقصى بقاع الدنيا، وهو في حدود مسؤوليتنا. أيها الصحابة، ماذا تريدون أو ماذا تقولون؟ قالوا لنا وأنتم ماذا تريدون؟ تسألون عن ماذا؟ نقول لهم نريد أن نعرف معنى هذه الكلمات. طيب هل أنت تعرف كلمة معنى؟ أنت تريد أن تبحث عن معنى هذه الكلمات. الله قال عن نفسه بل يداه مبسوطتان. ها؟ أنت ماذا تريد؟ أريد أن أعرف معنى كلمة اليد، أعرف معنى كلمة اليد. انتظر حتى أعلمك، لأنك قد تطرح السؤال خطأ أو غامضا. خذها مني قاعدة، السؤال إذا طرح طرحا خطأ أو غامضا لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد له جوابا. مرة أخرى وأنا أقول زي ما قلت لك كلام لا أقوله لأتراجع عنه، هذا كلام يقال وينشر على العالمين. أنا أسأل، الصحابة يسألوننا ماذا تريد؟ أريد أن أعرف المعنى. هل تعرف كلمة المعنى؟ هل أنت تعرف كلمة معنى؟ إيه اللي بيحصل؟ ما الذي يحدث بالنسبة للكلمات ومعانيها؟ مثل أي صنعة، أنت تصنع لفظا وتربطه بما يدل عليه. أنت تصنع، ركز معي الكلام صعب شوية، أنت تصنع لفظا، اسمك الواضع اللغوي، ما مهنتك؟ واضع لغوي. ما عملك؟ أنا صانع لغة. يبقى إذن اللغة مصنوعة ويصنعها بشر، اللغة مصنوعة ويصنعها بشر. عندما يصنع الكلمة يضع معها ما تدل عليه. أنت فاهم؟ إذا صنع ملعقة يقول إلى جوارها هذه الأداة نرفع بها الطعام إلى الفم، هو كده صحيح؟ نعم. عندما وضع كلمة قلم قال نضع إلى جوارها هذه أداة، نستعملها في الكتابة. ها؟ جلباب نستعمله ليقينا بردا، ليقينا البرد في الشتاء والحر في الصيف. كل كلمة الواضع اللغوي يصنعها، ما تغمضش عينك وتروح مني، لأنه إذا رحت مني دقيقة مش هنعرف نصل لبعض. الواضع اللغوي إذا وضع الكلمة يضع إلى جوارها معنى. إذا أنت عرفت الكلمة والمعنى الذي وضعه الواضع اللغوي إلى جوارها، فهمت من يتحدث بهذه الكلمة. خضع لأي قانون؟ خضع لقانون اسمه قانون الارتباط الشرطي، وأظن كلكم تعرفونه. إيه الارتباط الشرطي؟ بافلوف، ها؟ رجل خواجة، رجل شيوعي، رجل أي حاجة، لكن العلم متاح للجميع. جاف ذهنه انه يلعب اللعبة اللي بحاولها لك دي، واستفدنا بيها. عنده كلب ومعه طعام وعنده جرس. تعرف الجرس الناقوس؟ تعرفون الناقوس؟ طيب، إذن عنده كلب، عنده جرس أي ناقوس، وعنده طعام. ربط الكلب في بيته وثبت الناقوس على الحائط بجواره، وفي وقت معين من النهار كان يدخل على الكلب بالطعام عندما يأتي في محاذاة الجرس في الناقوس، يعني يدق. مرة، اثنين، عشرة، ألف، بفلف يعمل هذا الكلام. ثم جاء في مرة ترك الطعام ودخل وحده فدق الجرس، دق الناقوس، سال لعاب الكلب. ها؟ سال لعاب الكلب. ما الذي استنتجه؟ أنك إذا خلي بالك أنك إذا ربطت شيئا بشيء، مفهوم الجملة دي؟ إذا ربطت شيئا بشيء وعرضتهما على الذهن مرتبطين، الذهن إذا رأى واحدا منهما منفردا تذكر الآخر. فهم؟ أنا الشيخ حسين صاحبي، لسه إلى جوار الشيخ حسين ولا انصرف؟ طيب، صاحبي، كلما أتيت إلى هنا يصر على أنه يضع يده في يدي وأنا داخل. أنتم ترونه هكذا. في يوم من الأيام دخل وحده. ما الذي سيطرحه الناس عليه؟ أين الشيخ؟ مش كذا؟ يبقى إذن لو عرضت على بفلف بقى، استنتج أنك لو عرضت على الذهن شيئين مرتبطين أدركهما معا، بحيث لو أتيت بواحد منهما منفردا، ها يلا، هو يتذكر الآخر. واضحة دي؟ اسمه قانون الارتباط الشرطي. أهل اللغة واللغة العربية خاصة أو بعضهم، وأنا واحد من هؤلاء، أؤمن بأن الألفاظ ومعانيها خاضعان للارتباط الشرطي. شيخ حسين، أنا رايح عندك البلد ولا أعرفش اللغة، إذا ظمئت ماذا أفعل؟ يقوم يجيب لي ماء ويضع إلى جواره الكلمة التي تدل عليه في لغتهم. ها، كل مرة يجيب لي المية ومعها الكلمة، المية ومعها الكلمة، المية ومعها الكلمة، المية ومعها الكلمة. ذهني ربط بينهما، وفي بلده كل واحد ذهنه رابط المية بالكلمة. فأنا عندما أذهب إلى هناك وأظمأ يحيط بي الظمأ، أنطق الكلمة بس، هم يأتوني بالماء، أليس كذلك؟ هذا اللفظ وهذا معناه. اللغة إذا أنت عرفت الألفاظ ومعانيها لا تريد شيئا آخر، تبقى عرفت اللغة. لماذا أنا لا أعرف الإنجليزية؟ لأني قد أعرف الشيء لكن لا أعرف اللفظ الدال عليه، لا أعرف اللفظ الدال عليه، يبقى مش حارف له، مش حارف. رحت مؤتمر وقعدت في فندق، حطوا لي تليفون جنبي وقال لما تحتاج شيء ابقى كلمنا في التليفون. طب اللي موجود كلهم هنود لا يعرفون إلا الإنجليزية، وأنا لا أعرف الإنجليزية حرفا واحدا. لما جينا في وقت الفطار، طب ماذا أفعل؟ وأنا كان معايا حد مرافق، فقلت له حفظني كلمة واحدة أقولها لك تجيب لي الفطار، واحدة بس، لأني لن أنا ما جيتش هنا عشان نتعلم له. قال لي كلما احتجت إلى الفطار ارفع السماعة وقول breakfast to، بس كلمة واحدة، ها، فطار اثنين بس. ما معناهما لا أدري، أنا أقول بريكفاستو خلاص، خلاص يجيب لي الأكل. قد يأتي لي بطعام والله لا أريده أبدا، لكن ماذا أفعل؟ أنا لا أعرف إلا بريكفاستو. أنا الحكاية مولان. إذن ما معنى الكلمة؟ خلي بالك لأنه حيضللك، أي ضلال حيضللك. معنى الكلمة هو هذا المدلول الذي يدل عليه اللفظ يوم أن وضعه الواضع اللغوي. فهم لي ولا لا؟ قد يضع له أكثر من معنى، ما يهمش، بس المهم اسمها معنى الكلمة، اسمه أي المدلول اللغوي. أهل المنطق يقولوا إيه؟ في دلالة لغوية. في دلالة لغوية، في دلالة شرعية، في دلالة اصطلاحية، في دلالة، مش كده؟ هذه دلالات. الذي يدل عليه اللفظ يوم أن وضعه الواضع اللغوي بإزاء اللفظ اسمه المعنى. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه حد حيضللني، ها، في ناس حيضللوني، عندما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أنا أريد المعنى، أنا أريد المعنى. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إيه؟ ركز قوي، لأن هنا التضليل حيجي لك. الصحابة رضوان الله عليهم ماذا قالوا؟ قالوا أنت المعنى الذي تعرفه من الواضع اللغوي احنا عارفينه، لان نحن قريبون من الواضع اللغوي، نحن قريبون من اللغة، نحن فرسان اللغة، نعرف اللفظ ونعرف المعنى بتاعه اللي هو ما المعنى. اوعى يروح منك. ما المعنى؟ بوفلوف عارفه، والكلب بتاع بوفلوف عارف، يعني بوفلوف يعرفه، ها، وكلبه يعرفه. أما الكلب بوفلوف لماذا سال لعابه؟ لأنه عارف أنه دق الجرس معناه الأكل جاي، فكان الكلب عارف. الذي يحور المعنى مش هيساوي كلب بوفلوف، احذر. إذن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا نحن لا نحتاج انك تشرح لنا المعنى، لأننا نعرف اللفظ ونعرف ماذا وضع الواضع اللغوي بإزائه، خلاص كده. فما كانوا الشغل، لم يكونوا يتعبون في البحث عن هذا. انقل بلاد فتحت وكل بلد فيه ثقافته، وأنت إذا نزلت إلى بلد حيكون من الخطأ إذا لم تعرف دلالة الألفاظ، يكون من الخطأ إذا لم تعرف دلالة الألفاظ يا ولدي، صعب جدا. فإذا أردت أن تعايش أناسا تعرف على دلالة الألفاظ عندهم، وإلا ستأتي لنفسك بإشكال. في أيام الخلف البلاد اتفتحت، جاءتنا لغات وجاءتنا ثقافات، وأصبحوا لا يعرفون دلالة الألفاظ العربية إلا بالتعلم، صح؟ أنا أعلمهم إيه؟ ما الذي أعلمهم؟ أعلمه اللفظ والمعنى الذي وضعه، لا ساعدني ساعدني الله يبارك لك، المعنى الذي وضعه الواضع اللغوي إلى جواره. أنا سأفعل أكثر من هذا؟ لا شيء، بس كده أنا أعلمه اللفظ وكذا خلاص. يا ناس، قالوا إحنا خلف حنعلم الناس، والصحابة ما كانوش محتاجين للحاجات دي، حنعلم الناس اللفظ والمعنى الذي وضع بإزائه، بشرط ألا نخترع معنى إلى جوار اللفظ. لو اخترعنا معنى إلى جوار اللفظ هتبقى مشكلة. فأنت تضع لللفظ المعنى الذي وضعه الواضع اللغوي، ومعياره ميزانه أمران، أن يكون بالفعل وضعه الواضع اللغوي، وإذا كان اللفظ له أكثر من معنى نختار بالنسبة لله اللائق بالتقديس. فهم كده؟ خلاص. يبقى لو كان معايا يد تفيد الجارحة، تفيد القوة، تفيد النعمة، والواضع اللغوي وضع كل هذه الألفاظ إلى جوار هذه المعاني إلى جوار هذا اللفظ، كلها موجودة كده، والقرآن استعملها كده. القرآن استعملها الأيوة. عرفت منين؟ ما هو أنت لما تيجي تفهم من القرآن ما تخلعش اللفظ كده، إنما ضع اللفظ في مكانه من الآية واقرأها. اللفظ له أشياء قبله ولا لا؟ ألفاظ قبله فيه، وله ألفاظ بعده. الألفاظ اللي قبله بنسميها سباق، سبقه يعني، والألفاظ اللي بعده بنسميه لحاق. واضح؟ واللفظ الذي تسأل عنه بينهما يأتي إليه الضوء من هنا ويأتي إليه الضوء من هنا فيظهر معناه، اسم السياق. الثلاثة دول كلهم كده اسمهم السياق. فالسياق هو السباق واللحاق واللفظ بينهما. وفهم؟ فتفهم الكلام في سياقه. اسمعني بس عشان اقول لك. فيقول لي هؤلاء الناس الذين اللي يسمون خلف قالوا احنا سنشرح نبين، مش حاجة من عندنا، انما نوضح اللفظ الذي وضعه الواضع اللغوي ونحن نفهمه من سياقه، اي سباق ولحاق واللفظ بينهما. واضح؟ طيب، جاء في الأيام الأخيرة دي، ها ها، مركزين قوي، مركزين قوي، خلي بالك إن فيه قذيفة جاية، ها، ركز عشان القذيفة اللي جاية دي. في الأيام الأخيرة جات لنا مجموعة تقول إذا سألك سائل عن معنى اللفظ، ها، وكان لللفظ أكثر من معنى، لا ترتبط بالتقديس أبدا، ما همكش التقديس، لكن ترتبط بأول معنى يقفز إلى ذهنك. مرة أخرى، إذا سألك سائل عن كلمة، ها، وكانت هذه الكلمة الواضع اللغوي وضع لها أكثر من معنى، ها، وأنت تريد أن تختار واحد من هذه المعاني، اختر أول معنى يقفز إلى ذهنك. طب هو أول معنى يقفز إلى ذهني مرتبط بالحواس يا ولدي، مرتبط بالسمع، مرتبط بالبصر، مرتبط بالشم، مرتبط بالذوق، مرتبط باللمس. مش هينفع، ما أنا أختار المعنى المناسب للموصوف. لا، ما لكم من الموصوف؟ الله ما له من الموصوف، ده الموصوف ربنا. إزاي يعني؟ لا، أنت خد المعنى اللي يقفز إلى ذهنك، اسمه المعنى الأول، تختار له معنى كويس حلو يعني يجي الباب سليم. المعنى الأول، طب المعنى الأول مش مناسب، طب هحط لك انت بقى، نرجع لمثال الطبق اللي فيه التمر، هحط لك التمر قدامك وهخلي اللي أمامك التمر اللي من البلاستيك وأقول لك كل مما يليك. ها، هتاكل التمر البلاستيك ولا هتختار لنفسك المناسب؟ بالله عليك، انت اللي يرضي ضميرك يبقى اعتقده، هو هيختار لنفسه المناسب ولا هياكل من امامه على طول قص ولزق؟ ها، يعني تمر من البلاستيك ياكله وبعدين خلصه يقوم ياكل تمر اخر من الجص وبعدين يحل في الاخر بالتمر اللي من النخيل؟ هذا الكلام معقول؟ ليس معقولا، وهو لن يفعل. طيب، إذا كان ليس معقولا وهو لن يفعل، يبقى نطبق بالنسبة لله كده, نختار المناسب لله عز وجل. قال لا. طيب أمال تختار إيه؟ قال أختار المعنى الذي يقفز إلى ذهنك أولا. إذا قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم, فأول ما يقفز إلى ذهنك هذه اليد, يبقى خذها هي, أخذها ياخدك ربنا, أخذها إزاي يعني أخذها. فضلت الدكتور جمال, أنت قريب مني, اديني ايدك. الدكتور جمال اهو في ايدي اهو, والدكتور جمال له يد, واليد هي اول ما يقفز الى ذهني من المعاني. الدكتور جمال له علي يد, اليد اول ما يقذف معناها يا اما اليد دي يا اما النعمة. ما تخافش يا دكتور انا هعمل فيها ايه, يا اما النعمه يا اما القوه, واخد بالك ازاي, يا اما اليد الجارحه يا اما النعمه يا اما القوه, مش كده؟ طيب انا للدكتور جمال علي يد, يبقى حاططها عليا كده, عملها كده هو. طب له علي يد, اخد المعنى المناسب ولا المعنى الاول؟ لا, هم عايزينك تاخد المعنى الاول. انا حوافق, ها, واحلف لك حوافق, بس جدلا انت بتقول المعنى المناسب يعني اليد الجارحه, مش كده؟ الدكتور جمال لما يبقى انا بقول له يد واليد جارحه, تبقى اليد صفه ولا ذات؟ لا, محدش يجاوب بسرعة كده. اليد دي صفة ولا ذات؟ نعم, دي صفة, دي ده دي صفة يا جدعان, دي صفة, اهي اهي دي صفة, ملأت يدي, دي صفة ولا ذات؟ دي يعني جزء من جثته, من جسمه, اهي ذات. ما اوعى تزعل, انا ملك, اوعى تزعل, اصلها حبكت يعني. اي يعني دي ذات, جزء من الذات. فان قلت لي انها صفه شيخ حسين, والله العظيم هوافقك قوي. ليه؟ لانك لو قلت انها صفه يبقى نقلت من معنى الجارحه الى معنى النعمة او القوة عشان تبقى صفة. مش هتبقى صفة الا لو خلتها ايه, جارح, بعدت عن الجارحة, لان جارحة تبقى ذات. يعني اما اقول ايه, الله عز وجل له صفات, طيب الصفات اللي هي لله عز وجل الصفات الخبرية زي ايه يا فلان؟ قال لي يد الله فوق ايديه, ها, وبعدين ويبقى وجه ربك, وبعدين يوم يكشف عن ساق, وبعدين ألف إنك بأعين, وبعدين واصطنعتك لنفسي, وإيه, خدت بالك كده؟ يعني الكلام ده اللي أنا بقوله ده يدي صفة لو خدت غير الجارحة, انما لو خدت الجارحه تبقى ذات. هو بقى عايزني اخليها صفه وهي ذات. طب اعملها ازاي دي؟ العبها ازاي؟ العبها ازاي؟ الصفه عرض ولا جوهر يا ناس؟ عرض. طب والعرض ده يتمسك كده؟ اللي يتمسك كده جوهر, ها, اللي يتمسك كده جوهر. يعني انا استطيع ان انا اجي اخد الضحكه من بقك واضغط عليها كده اهو, كده اهو, كده اهو, كده اهو, كده اهو. طب اهو اتألم ليه؟ لاني ده مش صفر. ايوه, يبقى إذن اللي عند الدكتور جمال دي اللي أنا مسكتها دي كانت جارحة. أنت ما بتقولش لله جارحة، بتقول لي صفة، هتحيرني معاك صفة وفي الآخر تقول لي هي جارحة زي يعني. تقول لي هي بالمعنى الأول، أنت بتقولش جارحة صحيح بالمعنى الأول، ما أنت هيبقى معاك مشكلة، لن تستطيع أن تقول أنها صفة وهي جارحة. إنما إذا قلت أنها صفة يبقى نقلت من الجارحة إلى الوصف، والوصف إما أن تكون اليد قوة أو تكون نعمة، مش كده يا جماعة؟ والله ده بسيطة أو سهلة، دي مشكلة. وعندك مشكلة تانية، عندك مشكلة تانية، اليد الجارحة تحتاج إلى مكان يكيفها. الحقول بلا كيف، بلا كيف، جارحة بلا كيف، فهموها لي. أنا أصبحت رجلا متقدم في السن، فهموها لي. جارحة أي جوهر، ما هو جارحة يعني إيه؟ جوهر أو جسم، جوهر أو جسم بلا كيف يا ناس. أنا جوهر أهو، أنا جسم، مش كده؟ طيب قاعد على كرسي لأن هشغل مكان، مش الجوهر بيشغل حيز؟ خدت بالك؟ قال لي لا، أنت جوهر أي جسم أي المعنى الأول، بس مالكش كيفية. يعني أنا مش قاعد؟ لا. ولا واقف؟ لا. ولا بينهما؟ لا. طيب أنا مش عامل كده؟ لا. ولا كده؟ لا. طيب ولا كده؟ لا. طب ولا كده؟ ما هي دي الكيفيات يا ولدي، هي دي الكيفيات. ولا كده؟ لا. طب ولا كده؟ برضو لا. الشيخ أبو زهرة تسمعون به، الشيخ أبو زهرة تسمعون به، قام جاي مسك الجلابية بتاعته وقام قطعها بني. الكلام ده من عندي مش صحيح، ها؟ وقال عقلك يا ابن تيمية يقبل الكلام ده؟ عقلي ما يقبلوش. إذا كان عقلك يقبل هذا الكلام فعقلي لا يقبله. لما نيجي نختصر اللي أنا قلته ده نقول إيه؟ إذا جاءك لفظ من هذا النوع إياك، خلي بالك أنا قربت بقى من الطحاوية، إياك أن تفسر برأيك. طيب حاضر. إياك أن تفسر بهواك، إياك أن تفسر بوهمك. طب أعمل إيه؟ قال في حاجة أنا أسكت عنها وحاجة حقولها لك. الحاجة اللي هسكت عنها إن التفسير يكون على أساس علمي. طيب مانيش مفسر على أساس علم، قال يبقى اترك علم ذلك للذي خلقك. ها؟ تعش بقى تقرفنا وتقول كلام. نحن نقول بالتأويل، أنا من بقى الوقتي الطحاوة، نحن نقول بالتأويل لكن بالرأي لا، بالهوى لا، بالوهم لا، بالشك لا، بي بي بي كله لا. طب ماشي، إذا أنا ما عملتش دول، ها؟ إذا أنا ما عملتش دول يبقى التأويل ما نش عرفه. قال أيوة، الله قد حجب التأويل، قد حجب فهم الجملة عنك. أيوة خلاص سيبها له بقى، مدام ربنا حجبها عنك اترك المحجوب عنك لمن حجبه عنك. هيمشي كده؟ طيب واذا تركت لمن حجبه عني؟ قال تبقى مسلم. طب علمت ايه؟ ام لعبك بقى الشيخ الطحاوي، ها؟ قال لك بقالك قدم من الاسلام، بقالك قدم من اليقين. قدم يعني رجل، ما دام قال بقالك رجل يبقى عايز لك ارض تحط رجلك عليها. دخلنا في الادب يعني الادب اللغوي، ها؟ اعمل لك قدم ثابته وراسخه، احطها فين دي؟ قال حطها على ظهر الاسلام. ظهره؟ قال انت مالك، مش الاسلام يعني الاستسلام لله؟ حط قدمك اللي انت خدتها من اليقين دي خليها على ظهر الاسلام. في الحاله دي تبقى انت كويس قوي، بعدت عن الشك، بعدت عن الوهم. لكن لو ما عملتش كده هتبقى دايما شويه شويه مسلم وشويه كافر، شويه شاك وشويه يقين، شويه كده. المتقابلات دي بقى اللي هنقراها دلوقتي. طيب انت جيب الكلام ده ليه؟ قال انا هدي لك الوقت مثال محدود شرحناه قبل كده على طول قبل القاعده دي، وبعدين نبتدي نعممه. مش انت لما يكون عندك عينه بتختبرها وتطلع منها بحكم، تعمم بقى الحكم كويس كده، تعمم الحكم. ايه هي يا امام المثال اللي انت هتاخده؟ وحيكمله لك الشيخ حسين بس بعد ما نخلص احنا. المثال اللي انت هتاخده الرؤيه، ربنا يرى في الاخره، مش قلناها قبل كده شويه؟ قلناها. طب ما دام قلناها خدها هي التطبيق، طبقها، طبق عليها الرؤيه. ما تقعدش بقى تقول لي والله الواضع اللغوي وضع للرؤيه مقابل انا اؤمن بان الله يرى في الاخره. ده ابن تيميه بقى، اؤمن بان الله يرى في الاخره وبعدين ايه؟ بس بلا كيف، انما على قانون البصريات القديم. يا رجل حرام عليك بقى، ها؟ يستلزم الجهه؟ قال ايوه، ما هو في جهه. طب يستلزم الجسميه؟ قالوا مين اللي انكر ان ربنا جسم؟ والله بقول كلام هو قايله، الشيخ قايله الكتب اهي. هو في جهه؟ قال ايوه في جهه. امال ايه؟ ما بقاش في جهه ليه؟ طب هيبقى جسم. قالوا ماله؟ من قال في التسعينيه وفي غيرها، من قال ان الله ليس بجسم؟ هتقولنا ايه يا ناس من القران تقول يا ربي انت ما انتش جسم؟ ما فيش كده. طب هتقولنا حديث من عند النبي، هو المسكوت عنه انت هتاخد منه حكم؟ الترك هتاخد منه حكم؟ المسكوت عنه هتاخد منه حكم؟ تعبتنا معاه وفرقت الامه، وشوية البترول اللي ربنا بدهم لكم نعمة استعملتم النعمة في حربكم ضد ربنا وضد العقيدة. طب وبعدين؟ الرؤية زي ما شرحناها قبل كده تمشي أو التأويل فيها، ثم نعمم الكلام ده في سائر الصفات. وانت قلت انها صفات، انا عايزك تقول لي هي ما هي الصفات ده؟ هي ذات، ويبقى الله له يد ذات، وله عين ذات، وله وجه ذات، وله قدم ذات، وله ساق ذات. يا سلام يا راجل، ده تبقى ده البهائية ما رضاش تقول كده. البهائية قالت ربنا بجلاله محفوظ، بس احنا بن ايه؟ بنمثل صفاته، ما ملو الصفة، احنا بنمثل الصفات بتاعته. البهائية، البابية، الأحمدية، مرضوش يقولوا كده، مرضوش يقولوا كده. تيجي انت تقول كده وتقول شيخ الإسلام، انا شيخ الإسلام، ما بلاش شيخ الإسلام بقى، ما بلاش، خلي الإسلام هو اللي شيخك يكون أحسن. قاعدة صعبة وعليها تدليس وتغطية وعليها غبش. عملوا بدأوا ابن أبي العز الحنفي، هذا الرجل بنجمع الوقت كتبه عشان الكتاب يطلع، عشان لو عشنا وطلع الكتاب يطلع من كل ناحية متغطي، ها، نطلع متغطي. وأنا أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنبيه في كل سطر أن أكتبه أن يقول أكتب وروح القدس معك. عايز كده، أنا عايز كده. وبعدين ونقابل ربنا نقول له احنا رجعنا للشيخ الطحاوي حقه، فإذا أدركنا الموت فإني أقول على من يأتي بعدنا عبء أن يبين للناس ما غمي عليهم. الشيخ حسن حيقرأ لنا أهو، بس حيقرأ بالراحة علي عشان لو فيه كلمة صعبة، كلمة ما فيش فيه كلام علمي، إنما فيه كلمة ممكن الرجل يكون بيستعبلها وعايزة يتفسر معناها لك شوية، أو ما أقوله لك وأنا ماشي، إذا عرفته، وإن ما عرفتهوش أمرك لله بقى. فضل مولانا من الأول. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. أهو قل لا ندخل لذلك، أي للعلمين اللي هو شرحهم، في علم منهم علم باين محكم وهو واخدها وهو مستند طبعا للآية بتاع سورة العمران اللي انتوا عارفين، بقول الحاجة المحكمة المحكمة خلاص. طب واللي ما هيش محكمة، ها، انزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر الأخر المتشابهات ما احناش عارفينها، ها، لا ندخل عليها بمتأولين بإيه بقى. هو ما يرفضش التأويل، إنما يرفض التأويل بهذه القيود الوحشة. تفضل يا مولانا. متأولين لندخل في ذلك متأولين بآرائنا. بآرائنا لا، ها، ولا متوهمين، ولا بالوهم، بأهوالنا، ولا بالأهواء، ها. فإنه ما سلم في دين إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شفت بقى ازاي ما فيش واحد حيسلم في دينه إلا اللي يسلم لله ولرسوله. واضحة، ماشي الحال. تفضل. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عدو. ورد مش اشتبه عليه حاجة يعمل فيها ايه؟ يردها إلى عالمه. من عالمها؟ طيب خلاص، تفضل. ولا تثبت قدم الإسلام. شوف بقى، الإسلام له رجل قدم، مادام قال لي قدم يبقى دخل في الايه؟ في الأدب بقى وحيهشتكك. لا تثبت قدم الإسلام، يلا، إلا على ظهر التسليم والاستسلام. بس هو معاه معاه قدم للإسلام، مش كده؟ عايز يثبتها، هيثبتها على ايه؟ على ايه؟ على ظهر التسليم والاستسلام. واضحة؟ واضحة. تفضل. فمن رام علما حفظ. رام يعني ايه بقى؟ أراد. أراد، نعم، يلا. فمن رام علما حفظ عنه علمه. حزر، ما الحزر؟ الحظر المانع. يعني الشيخ حسين قال لي بعد الساعة 10 ما حدش يزورني، ده اسمه ايه؟ اسمه حاضر بعد الساعة 10 بالليل يعني ما حدش يزورني عشان أنا بنام وهو ما صلي الفجر. فضل المولى. ولم يقنع بالتسليم فهم يلا حجبه مرامه عن خالص. ايه حجبه؟ حجبه الحجب المانع زي الحظر. الحجب المانع ومنها الحجاب مش كده؟ ومنها الحجاب. حجبه الايه؟ يلا حجب ما سمعتهاش. حجبه مرامه عن خالص التوحيد. ايه دي الكلمة دي معناها ايه؟ حجبه مرامه غرامه ها هواه يعني مش هواه عن خالص التوحيد. طيب ماشي. وصافي المعرفة واش واضح. وصحيح الإيمان واضح. فيتذبذب بين الكفر والإيمان يعني يتذبذب واضحة ها يتردد ايوه بين الكفر والإيمان أليه يعني مرة يروح للكفر ومرة يروح للإيمان وإيه والتصديق والتكذيب ما هو الاثنين اللي ضد بعض. نعم. والإقرار والإنكار واضح ناش موسوسا تابها لا أوصفه بقى موسوس وتائه وشاك ومتوهم ومتنيل على عين. نعم. لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لا كده ولا كده مش متردد هو. طيب ماشي. ولا يصح الإيمان بالرؤية بأهل الله. المثال هو بقى عايز مثال تطبيقي. الرؤية بقى لا يصح ايه الرؤية إلا كما بيناها في القاعدة اللي قبل كده. تفضل. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. أنت عايز حد يرى ربنا في جهة ومواجهة ومسافة محسوبة يا عم سيبك بقى. نعم. أو تأولها زي ما هو عاوز. تفضل. إن كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. عم ما هو الرؤيا خلاص وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية كاليد بقى ولا كذا معنى يا مولانا المعنى مش ذات مانيش عدت محتاج بقى اجيب ايدي الاستاذ الدكتور جمال هيقول لي هي فوضى خلاص بقى ماشي الحال. نعم. بترك التأويل اهو كده ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين يكتب ايوه ومن لم يتلقى النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. لا اشرح حالي انت بقى دي. ومن لم يتلقى النفي والتشبيه ايوه زل ولم يصب التنزيل. نفي الصفات والتشبيه دول مذهبين. المذهب اللي بيشبه والمذهب الثاني اللي بيجرد الذات من الصفات. ده ينفع ولا ده ينفع؟ لا ده ماشي معاك يعني تقول زي الفلاسفة ما بيقول وربنا ماله الصفة زي البهائية ما بيقول وربنا ماله الصفة واحنا جايين علشان نظهر صفاته. لا الكلام ده مش صحيح. تقول ان له صفات بس زي ما الكرامية بيقولوا ولكن زي صفات البشر لا ده نافع ولا ده نافع يا مولانا. تفضل. لكن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية يعني معناها الصفات والنعوت بمعنى واحد. نعم. ليس في معناه أحد من البرية. صحيح. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدب. لا أنا ما نش عارف الأولانية. تعالى تعالى عن الحدود والغايات. إيه الحدود؟ المحدودية. أهو تعالى أهو إذا لأت لا حد من كل ناحية أهي إذا محدودة ولا لا نهائية؟ يعني أدى حد ودى حد ودى حد ودى حد ده مشكلة. طيب تعالى هو بقى عن ملوش ده بقى ملوش الحدود دي لأنه ملوش نهايات. تفضل عن الحدود وإيه؟ والغايات. الغايات ربنا لا بلاش ربنا. الشيخ حسين سقفه فين؟ أنا سقفي هو كده آخري صح؟ ولذلك لو في حتة فوق كده شوية بعد من تحتها وأنا واقف عادي يبقى أنا لي حد ولي كمان غاية آخري لي آخري يعني. تفضل. والأركان تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. أو الأركان والأعضاء والأدوات كلهم جابهم في القاعدة اللي قبل اللي فاتت كلهم جابهم. نعم. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. صحيح. المبتدعات المبتدعات يعني ايه؟ المخلوقات يعني المصنوعات. ها والمعراج حق. لا المعراج بقى لا المعراج حق بقى ان شاء الله. ها يكتب الله لنا ولكم التوفيق ويهدينا واياكم الصراط المستقيم ويجعلنا واياكم هداة مهتدين وسببا لمن اهتدى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم.